السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. كثير من التخبط والخبال والجنون والتشوه والتشوش الذي نعيشه هو بسبب أن لدينا فقهاء يقولون لنا ابتعدوا عن العلم وتمسكوا بالنص، ويقولون لك مثلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعني ما لنا بهذه المحدثات والعلوم الجديدة واهتمامات الكفار، ولدينا الوحي الذي لا يزيغ عنه إلا هالك. ويقولون لك بأن هؤلاء يجتهدون، يعني العلماء، وعلمهم محدود وضيق، ولا يمكن أن يحيطوا بالحقيقة العظمى الكبيرة التي يعرفها الله. يعني يحيلونك إلى النص ويبعدونك عن العلم، سواء العلم الفلسفي أو العلم التجريبي. فنتج عن ذلك أمة ترى في هذا الفقيه وكل شيء، يعني هو المرجعية، هو الذي يفهم بالدين والدنيا. لماذا؟ لأنه متصل بالمصدر العظيم والكبير الذي هو الله، فهو ينهل من العلم الرباني، وبالتالي هو يفهم كل شيء، لأن الله هو الخالق وهو العالم بكل خافية. هذا هو من أهم أسباب الخبال والتشوه والتشويش الذي نعيشه. في الحقيقة يا أعزائي الكرام، أن هؤلاء الفقهاء لا يفترضون بأنهم هم أنفسهم يعني جهل، يعني فهمهم للدين وفقههم له ورجوعهم إلى النص يعتبرونه شيء محكم ولا خلاف فيه. يعني هو يفترض بأن فهمه للنص وللدين شيء صحيح وقاطع، وبالتالي فهو معصوم، بينما العلماء الذين يجرون الاختبارات والتحليلات يعني العلمية، هؤلاء يعني معرضون للخطأ، لكن هو معصوم لأنه يعود إلى النص. من قال لك أن فهمك للنص صحيح؟ من قال لك أن الدين هذا الذي تجعله الحاكمية على كل شيء هو يعني موظف بهذه الطريقة؟ يعني وظيفته أنه يأتي يغطي الأخضر واليابس ويمنع الناس من البحث ومن التجربة. يا أعزائي الكرام، فهمهم للدين أصلا خطأ. الفقهاء يفهمون الدين بشكل خاطئ، وهناك من قدم تفسيرا أكثر منطقية وأكثر واقعية للدين من السلف، أيضا ليسوا من المحدثين، وليس من الغرب ولا من الشرق، من القرون الأولى هناك نظريات واتجاهات وتيارات كانت تفهم الدين وتحلله وتقدمه بطريقة عقلانية وموضوعية وواقعية. تفهم الدين على أنه نظرية سياسية لا أكثر، وأن الخطاب لا يوضح المعاني الخافية والباطنية، لأنها يعني عصية على الفهم للعقول الصغيرة، وأنه لا يجوز الاعتماد على ظواهر النصوص التي يعني تخفي حمولة خافية ولا يفهمها إلا الحكماء والفلاسفة. فإذا كان هذا الإنسان بهذا الجهل يحكم على علماء يقضون وقتا طويلا في المختبرات للتحليل وللاكتشاف للفهم، فبالتالي أنه سوف يصنع يعني أمة مشوهة وعقول مجنونة، عقول مجنونة. ولذلك نحن نصطدم في كل مرحلة بنظرية علمية تخالف يعني الفقهاء وآرائهم، ولعل أبرز نظرية التطور التي أثبتها الدي إن إيه وحسمها وجزم بها. فلا بد من إعادة يعني التوازن والنظر إلى العلم بعين الاحترام. يعني مهما قالوا لك بأنهم يعني يحترمون العلم، هم طبعا عندهم الشعارات والدعاوى هذه كثيرة جدا يعني، لكن إذا أتيت تنظر في الواقع وفي التطبيق العملي ستجد أنهم يناقضون تلك الشعارات والدعاوى. مثلا الموقف من العلم، هم يقولون لا نحن لسنا مثلا الكنيسة، يعني لا نحن نؤيد العلم ولا يعني نشجع على البحث والتجربة، لكن في الواقع إذا قرأت الأطروحات والمقالات يعني المنهجية التي يتبعونها ستجد أنهم يعني منافرين يعني يشعرون بأن العلم كما كانت الكنيسة تهدد يعني فقههم وفهمهم للدين يعني وآخرتها. الموقف من نظرية التطور أبدا لا يريد أن يقبل هذه النظرية لا من قريب ولا من بعيد، لأنها تصدم في منطقة عميقة ومخيفة. فنحن كجيل جديد يجب أن نعيد الأمور إلى نصابها وأن نتوسط ونتوازن في موقفنا من كل شيء. يعني أنا هنا لا أدعو إلى تمرد وإلى يعني حقد على الدين وإلى كراهية لله والعياذ بالله، أنا بالعكس أدعو فقط إلى أن نحذر ممن يستغل وممن يتكسب وممن يسيس وممن يوظف الحقيقة لمصلحته الشخصية على حساب العقل، على حساب الموضوعية، على حساب العدل، على حساب الأمن. هذه الأمور يغفلها أصحاب المكاسب الرئاسية. يعني هو يقدم لك نفسه على أنه المتحدث باسم الله وأنه الفقيه الذي يفهم كل شيء، فإذا وجد من سيخطف منه هذه المركزية، من سيسحب البساط من تحته، من سيزاحمه في المفاهيم الثقافية، سوف يسلط عليه الأحكام والفتاوى يعني يتهمه بمحاربة الله وب يعني كراهية الدين. هذه دعوة إلى أن نهتم بالعلم، نهتم بالعلم، وصدقوني بأنكم إذا بحثتم واطلعتم على ما ينشر حول الفضاء، حول الكون، حول الحياة بشكل عام، يعني الإنسان، الأرض، الزرع، التاريخ، ستجدون أننا يعني نعيش في تضليل هؤلاء القوم الذين كرهونا في العلم وفي العقل بسبب زعمهم أن الله قد حسم الأمور ووضحها وأن النص قد اشتمل على كل صغيرة وكبيرة وأن فيه السعادة التي لا سواها إلا الضلال والتخبط. لا بد من الاهتمام بالعلم، ولا بد من احترام العلماء، ولا بد من يعني قبول الحقيقة التي ثبتت بالعلم، ومعرفة أن هؤلاء أيضا هم ضحايا اجتهادات. يعني الفقيه عندما يقدم نفسه كمحامي على النص، هو ترى لا يفترض بأن فهمه خطأ، هو بالعكس يقول لك أنا متمسك وملتزم بالنص، والنص معصوم، إذا أنا أنتمي إلى الجهة المعصومة. يا عزيزي، أنت تفهم النص بشكل خاطئ، أنت لم تفهم النص كما ينبغي، وبالتالي ففهمك خطأ ومرجعيتك مضللة. لابد من الاهتمام بالعلم، منطق، بالعقل، وتحكيم العقل على كل شيء. يعني إذا كان النص هو من عند الله فكذلك العقل، يعني من هو الذي خلقه؟ أكيد هو من عند الله، فهو يعني مؤتمن وهو يعني موثوق على ما يقرر وما يحكم وما يرى. العلم، الفلسفة، العقل، هذه يعني الجوانب هي التي صنعت من الأمم العظيمة الآن أمم عظيمة فعلا، أمم عظيمة. والعظمة المادية لا تكون إلا بناء على عظمة معنوية أيضا. يعني تابع واقرأ وانظر واسمع من يتحدث عندهم في القضايا المعنوية والإنسانية والروحية، ستجد عمق وفهم وتحليل دقيق لا تجده عند من يدعي الحديث بسم الله ومن يتصور بأن الأمور واضحة وكل شيء عنده يعني قاطع ومحسوم. محشوم و يتخيل بأن اتصاله الوهمي بالنص، اتصاله بالنص هو اتصال بالله، بينما لا يفهم أن هناك فهم، أن هناك عقل يصوغ ويحكم الفهم لهذا النص. يعني أنت لديك نص وتحلل بحسب عقلك وبحسب ما تفهم، لكن لا تدري أن تحليلاتك و يعني طريقة فهمك خاضعة أيضا لعوامل خارجية قد تحرف الفهم عن الجهة الصحيحة. إلى اللقاء.